إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع حول إعراض القرآن الكريم. في هذا اللقاء سوف نتناول بمشيئة الرحمن قول الحق سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية من سورة البقرة الآية 23. الواو هنا استئنافية، ونحن نعلم أن الواو من حروف العطف، ولكنها هنا لاستئناف الكلام. وإن أداة شرط جازمة، ونحن نعلم أن الألف والنون إن أو أن أو إن وأن مختصتان بالجملة الإسمية، فكلاهما تفيد التوكيد والنصب. أما إن الساكنة التي تحت ألفها همزة والنون ساكنة فهي من أدوات الشرط الجازمة، وأدوات الشرط الجازمة تدخل على الجملة الفعلية فتجزم فعلين: الفعل الأول وهو فعل الشرط، والفعل الثاني وهو جواب الشرط. وإن كنتم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. كنتم أصل الكلمة كان، وحذفت الألف لعدم التقاء الساكنين. كنتم كان الألف ساكنة والنون ساكنة، فيحذف الألف لعدم التقاء الساكنين فتصبح الكلمة كنتم. والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وإن كنتم، والفعل في محل جزم فعل الشرط. الجملة الفعلية كنتم كان واسمها في محل جزم فعل الشرط. وإن كنتم في ريب، في حرف جر، وكلنا نعلم أن حروف الجر هي من إلى عن على في والباء والكاف واللام، وهناك أيضا من حروف الجر خلا وعدا وحاشا، وهناك أيضا بعض الحروف التي لا تستخدم ولذلك لا نذكر. وإن كنتم في ريب، كلمة ريب في اللغة بمعنى شك، وكلمة ريب هنا اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة. وإن كنتم في ريب مما أصلها من ما، فمن هنا حرف جر، وما اسم موصول في محل جر بعد من ما. وإن كنتم من في ريب من ما، أي من الذي نزلنا. نزلنا هنا نزل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين وبناء الفاعلين. وناء الفاعلين قلنا أنها من أدوات التي أو نقول عليها ضمائر الرفع المتصل. إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون مثل تاء الفاعل، وعندنا ناء الدالة على الفاعلين ونون النسوة. قلنا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير، وأنا أحب دائما أن أذكر وأكرر القواعد حتى نخرج في كل لقاء بما نستطيع أن نحفظه من هذه القواعد. إذن فنزل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين. والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. نحن قلنا أن هناك جمل لا محل لها من الإعراب، وهناك جمل لها محل من الإعراب. من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الابتدائية، أي عندما نقول محمد مجتهد، هذه الجملة في أول الكلام، نقول محمد مبتدأ ومجتهد خبر، والجملة لا موقع لها من الإعراب لأنها جملة ابتدائية لا لم تصدق بما يجعلها خبر مثل لكان او خبر لان او انها جوابا لشرط او هكذا هكذا هكذا، فهي الجمله الاتباعيه نقول عنها انها لا محل لها من الاعراب. كذلك من الجمل التي لا محل لها من الاعراب جمله صله الموصول، اي كل جمله اسميه او فعليه جاءت بعد اي اسم من الاسماء الموصوله والتي تعلمونها جميعا، وهي الذي والتي والذين واللائي والتي. مما نزلنا على عبدنا، على حرف جر وعبدي اسم مجرور بعد على وعلامه جره الكسره، واضافه العبد الى ذات الله عز وجل اضافه تشريف وتكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو عبد لله، عبد لخالق السماوات والارض، عبد لمن بيده ملكوت كل شيء. فإضافة كلمة عبد إلى ناء الدل على الفاعلين إضافة تشريف وتكريم وتعظيم لهذا العبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فكلمة عبد هنا اسم مجرور والناء في محل جر. إذن الناء من الضمائر التي تأتي في محل جر وتأتي في محل رفع وتأتي في محل جر وتأتي في محل نصب. مرة ثانية، الناء من الضمائر التي تأتي في محل جر مثل هذه الكلمة عبدنا لأنها عبد الله، فكلمة الناء هنا جاءت مضافا في محل جر مضافا. في كلمة نزلنا، الناء هنا اتصلت بالفعل، اتصلت بالفعل. الناء هنا من الذي انزل؟ الله عز وجل. اذا فهي ضمير مبني في محل رفع فاعل. عندما نقول شاهدنا او ضربنا محمد، ضربنا محمد، ضرب فعل الله والذي ضرب محمد، والناء هنا في محل نصب مفعول به. اذا فالناء تاتي في محل جر وتأتي في محل نصب وتأتي في محل رفع. مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، فأتوا الفاء مقترنة بجار الشر، ونحن نعلم أن الفاء يجب أن تقترن بجار الشر في أربع حالات. الفاء يجب أن تقترن بجواب الشرط إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، ومن يتق الله فهو حسبه، جواب الشرط هنا جملة اسمية، أو إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي كما في هذه الآية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، فأتوا فعل أمر. إذن فهنا يجب اقتران جواب الشرط بالفعل، يجب اقتران جواب الشرط بالفعل. الموضع الثالث لوجود اقتران جواب الشرط بالفعل أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد، مثل نعمة وبئس وعسى وليس. الشرط الرابع لوجود اقتران جواب الشرط بالفعل هو أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها مصبوغ بالسين أو سوف أو قد أو لن. فأتوا بصورة، إذا فأتوا هنا الفاء مقترنة بجواب الشرط، حرف لا محل له من الإعراب. ائتوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، فعل الأمر إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يبنى على حذف النون. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. حذفت النون هنا لاتصال الفعل بياء المخاطبة، واذهبا حذفت النون لاتصال الفعل بألف الاثنين، وأتوا حذفت النون من الفعل لاتصاله بواو الجماعة. إذا فأتوا هنا فعل أمر مبني على حذف، والحذف هنا علامة بناء مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وجملة فأتوا، جملة فأتوا من يجيب، جملة فأتوا هنا جملة جواب الشرط في محل جزم. إذا وإن كنتم هذه جملة فعل الشرط، فأتوا جملة جواب الشرط، فأتوا بسورة، الباء حرف جر وسورة اسم مجرور بعد الباء بالكسرة، فأتوا بسورة من مثله أي من مثل هذا القرآن. ومن هنا حرف جر ومثله اسم مجرور بعد من وعلامة جره الكسرة. قلنا أن حروف الجر هي من إلى عن على في والباء والكاف واللام. من هنا الميم والنون حتى نستطيع أن نوضح أو أن نستوضح هذا الأمر أو نقف على حقيقته، أن الميم والنون هنا إما أن تكون من ويأتي بعدها اسم فهي حرف جر، أو من وهي اسم موصول، رأيت من يسكن بجواري، إذا فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي. أيضا كذلك من يذاكر يحصل على أعلى الدرجات، هنا من هنا أداة شرط جازم. إذا فالميم والنون إما أن تأتي، إما أن تأتي حرف جر، وإما أن تأتي اسم موصول، وإما أن تأتي من أدوات الشرط الجازمة. وهذا يتضح من سياق الكلام، هذا يتضح من سياق الكلام. فأتوا بصورة من مثله، مثله اسم مجرور بعد من وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضافه، من مثله، مثل اسم مجرور والهاء ضمير مبني في محل جر مضافه. وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا الواو حرف عطف، وادعوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماع في محل رفع فاعل. قلنا أن فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر، إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر يبنى على السكون، اذهب، اشرب، العب. أما إذا كان فعل الأمر معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة، نقول اسقي، اروي، ارمي بدون الياء. أما إذا كان فعل الأمر متصلا كما وضحنا منذ قليل، متصلا بألف اثنين أو بواو الجماعة أو بياء المخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون. وادعوا، أصل هذا الفعل في المضارع يدعون، متصل بواو الجماعة والنون هنا علامة رفع فعل المضارع، فعل المضارع يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. إذا جئنا منه بفعل الأمر نقول وادعوا، تحذف النون. إذا فوادعوا هنا ادعوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. وادعوا شهداءكم، ادعوا من استطعتم، ادعوا كل العالم، ألفوا القرآن الأمريكي وغير الأمريكي، ألفوا ما استطعتم من كتب، اجمعوا علماء الأرض فلن تستطيعوا أن تأتوا بصورة من مثله. في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن أسعفنا الوقت، سوف آتي لحضراتكم ببعض من القرآن المزعوم الذي يسمى بالقرآن الأمريكي، كلام أشبه بكلام الذين يعملون في مواقف السيارات والذين يعملون على أبواب العمارات، كلام لا يمت إلى اللغة بصلة، كلام لا يمت إلى الدين بصلة، كلام هو ضرب من التهريج أقرب منه إلى ضرب من النكات التي يتناولها الناس على المقاهي وفي جلساتهم، ويسمون هذا القرآن بالقرآن الحديث الذي يريدون أن يرفعوا الكتب السماوية من أيدي أبنائنا ومن أيدي شبابنا ومن علمائنا، ثم يأمروننا بقوة السلاح وبقوة المال وبكل كل هذه الأشياء أن نتناول هذا التهريج وهذا الغراء الذي لا طائل به. الحق سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء ويقول: فأتوا بسورة من مثله، من مثل القرآن، ومن بلاغة القرآن، ومن عظمة القرآن، ومن حروف القرآن التي لا يستطيع أحد مهما أوتي من بلاغة، ومهما أوتي من علم، ومهما أوتي من معرفة، أن ينظم مثل هذا التنظيم الذي جاء به القرآن الكريم. وادعوا شهداءكم، كل من تستطيعوا من دول العالم ومن العلماء ومن غير العلماء، أن يحاولوا أن يأتوا بصورة من مثله وأن يدعوا شهداءهم من دون الله إن كانوا صادقين. شهداءكم، كلمة شهداء هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شهداء، شهداءكم، وكم هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذا فالضمائر الهاء والكاف وهم، الهاء والكاف وهم، إذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر مضاف إليه، أما إذا اتصلت بالفعل فهي في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها فهي في محل نصب اسم إن. وادعوا شهداءكم من دون الله، من هنا حرف جر، ودون اسم مجرور بعد من بالكسرة، من دون الله. الله لفظ الجلال علم على ذات الله عز وجل، لفظ الجلال للتعظيم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إن كنتم صادقين، إن هنا جاءت الألف تحتها كسرة والنون ساكنة، إذا فهي من أدوات الشرط. إن كنتم صادقين، يبقى إن أداة شرط جازمة، كنتم نفس الإعراب الذي ذكرناه منذ قليل، كان في الرمار مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وقلنا أن الألف حذف لعدم التقاء الساكنة، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان. صادقين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. نحن نعلم أن المثنى يعرب بعلامات إعراب فرعية، وكذلك جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. وجواب الشرط قلنا أن كنتم، إن كنتم جملة فعل الشرط كنتم، نعم في محل جد، وجملة جواب الشرط محذوف هنا في هذه الجملة، إن كنتم صادقين فافعلوا، إن كنتم صادقين فأتوا بمثل هذا القرآن، وجواب الشرط محذوف يتقدم معناه والتقدير، وإن كنتم صادقين فأتوا بصورة من مثله، هذه هي بلاغة القرآن، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. لا يحتاج هنا القرآن إلى أن يكرر المعنى، فنقول هنا إيجاز بالحذف، وهذا الحذف من البلاغة، ولا يخل بالمعنى، المعنى سليم وواضح لكل ذي عقل ولكل ذو لب ولكل من يتذوق اللغة العربية يستطيع أن يعلم ما هو المحذوف. إذن فقلنا أن كنتم صادقين هذه جملة الشرط في محل جد، وجملة جواب الشرط محذوفة تفهم من سياق الكلام. ننتقل إلى قول الحق سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الفاء هنا استئنافية، ونحن قلنا أن الفاء إما أن تأتي حرفا من حروف العطف، أو تأتي هنا لاستئناف الكلام، الفاء فقط. أما الفاء مع الياء فهذه نقول عليها في، وهي حرف من حروف الجر. إذن فالفاء هنا لا يقول عليها أحد أبدا أنها من حروف الجر، لأن لم تتصل بها الياء. الفاء عندنا التي للجر هي في، فاء ومعها ياء. أما الفاء فقط فإما أن تقول الفاء وقع في جواب الشرط كما ذكرنا منذ قليل، أو الفاء حرف عطف حضر محمد فعليه، أو الفاء التي تكون لاستئناف الكلام، وهي هنا حرف لا محل له في الإعراب. إن أداة شرط جازمة، إن كنتم فإن لم تفعلوا، إن أداة شرط جازمة حرف مبني لا محل له من الإعراب. إن لم، لم أداة نفي وجزم، أداة نفي تنفي الشيء وتجزم الفعل الله، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نحن قد علمنا وقلنا أن جميع الحروف مبنية وأن جميع الحروف لا محل لها من الإعراب. فإن لم تفعلوا، إن لم تفعلوا هذا الأمر وتأتوا بصورة أو بجزء من صورة أو بحرف من الأحرف التي بني عليها القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك، وهذا تحدي. انظروا إلى العرب وماذا كانوا عليه من بلاغة وماذا كانوا عليه من فصاحة، حتى أن لبيد عندما سمع القرآن الكريم توقف عن قول الشعر، وهو من كان لبيد من أصحاب المعلقات وله معلقة مشهورة، ثم عندما طلب منه أن يقول شعرا بعد إسلامه قال تكفيني سورة البقرة. الله، هذا الرجل يعرف ما هو القرآن ويعرف عظمة القرآن، يقول تكفيني سورة البقرة التي نحن بصددها الآن. يا لبيد، يا من كنت من أشهر الشعراء، يا من لك معلقة من المعلقات، لماذا لا تقول الشعر؟ قال تكفيني سورة البقرة، كفى، كفاني شعرا وكفاني قولا بالباطل وغير الباطل. نعم، الشعر وكما سوف يأتي في موضعه بمشيئة الرحمن في سورة الشعراء، الشعراء كانت لهم مكانة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب من حسان أن يقول ارجعهم يا حسان، وكان يشجعه على أن يقول الشعر في هجاء كفار قريش، لأن الكلمة كانت لها قيمة عند هؤلاء الناس. نأتي ونعود إلى الإعراب. فإن لم تفعلوا، إن هنا كما قلنا أداة شرط جازمة، ولم أداة نفي وجزم، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه، نعم وعلامة جزمه، أريد أن أسمع الإجابة، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ولن تفعلوا، الواو هنا اعتراضية وليس عاطفة، الواو هنا اعتراضية تعترض الكلام. ولن تفعلوا، لن هنا حرف نفي ونصب للمستقبل، أي أنكم مهما أوتيتم من قوة لن تفعلوا أن تأتوا بصورة حتى ولو كانت من الصور الاقتصار في القرآن الكريم، لن تستطيعوا أن تأتوا بصورة من مثل هذا القرآن. ولن تفعلوا للتأديب للأبد، لن تستطيعوا أبدا، وهذا قلنا تحدي لهؤلاء الذين يزعمون أن القرآن كان من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما اقتبسه من الذين كانوا يعيشون في هذا العصر. إذا كان كما يقولون وينسبون القرآن إلى بعض الأحبار والرهبان، إذن فلما لم يأتي هؤلاء الرهبان وهؤلاء الأحبار بهذا القرآن وينسبوه إلى أنفسهم ويقولون إننا قد ساعدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ويدعون هذا المجد له؟ هل يستطيع أحد أن يطلب إذا كان فيه مجد وإذا كان فيه رفعة وإذا كان فيه خلود؟ القرآن عندما ينسب إلى شخص إذا كان فيه مثل هذا الخلود وهذا المجد وهذه الشهرة، لما لم ينسب هؤلاء هذا الكلام إلى نفسه؟ وهذا أيضا في قضية نحل الشعر، عندما هذه قضية مشهورة أن كثير من العلماء في العصر العباسي وغيره أو في العصر المملوكي كانوا يقولون شعرا وينسبونه الى غيره من الشعراء. والرد بسيط، لماذا اتي بمعلقه او بقصيده من القصائد العظيمه التي لها معنى ثم انسبها الى غيري او الى احد الشعراء؟ هل لان هذا الشاعر مشهور مثلا فانسب اليه هذه الابيات فتاخذ هذه الابيات شهره من قائلها؟ كلا، الشعر ليس بصاحبه وانما الشعر بذاته. عندما نسمع ابياتا جميله نقول على هذه الابيات الله ما اجمل هذه الابيات. فعندما قضيه نحل الشعر التي دخل فيها كثير من للاسف من المستشرقين وتابعهم كثير من ممن يدعون العلم في العصر الحديث والفوا كتبا في ذلك حتى يطعموا في القران الكريم، هؤلاء الذين يدعون ان الشعر هذا منحول اي انه ليس لقائله كما يطعمون مثلا على شعر عمرو بن كلثوم فيقولون ان قصائده كيف، من الذي قال ان هذه القصائد وصلت الينا وعن اي طريق وصلت الينا؟ هؤلاء اغفلوا جانبا هاما الا وهو ان العرب كانت عندهم الروايه، اشتهر كل الامم اشتهرت بالتوثيق والكتابه والعرب اشتهروا بالروايه والدقه في الروايه والتدقيق خرار ووضعوا شروطا للرواه ويحدثنا في ذلك علماء الحديث. فكذلك الشعراء كان لكل واحد منهم راويه يروي شعره، فوصلنا الشعر عن طريق الروايه معلقه مثل معلقه عمرو بن كلثوم او زهير او عنتره او غيرها من المعلقات، وصلتنا عن طريق ان فلان راويه فلان، ثم سجلت بعد ذلك في العصر العباسي فيما سجل من السيره النبويه والتاريخ والحديث وغيرها من الاشياء التي دونت في ذلك العصر. ناتي ونعود الى النبذ الذي نحن بصدده، وهو ولن تفعل اذا كان هؤلاء او عندما ندخل على كثير من المواقع ويجادلون ويناقشون ويقولون ان القران من صنيعه محمد صلى الله عليه وسلم. الردود كثيرة على هؤلاء وليس هذا هو مجالها، ولا أحب أن أستطرد كثيرا فليس هذا هو مجالنا، وإنما مجالنا هو إعراب القرآن الكريم. فلنعد إلى درسنا. ولا قلنا حرف نصب ونفي للمستقبل، تفعل فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. فاتقوا إذا كنتم لن تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فاتقوا، قلنا أن الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، يجب اقتران جواب الشرط هنا بالفاء لأن جواب الشرط جملة فعلية فعلها قال به. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اتقوا فعل الامر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعه، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والنار مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. اتقوا كلمه اتقوا التقوى، قلنا في اول سوره البقره ان كلمه تقوى جاءت من وقوى الوقاية، أصلها وقوى من الوقاية. فاتقوا أي اجعلوا بينكم وبين النار حاجز وقاية حماية، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وجملة اتقوا جملة جواب الشرط في محل جزم. اتقوا النار والعياذ بالله من شر النار، التي صفة النار اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت لكلمة النار، التي وقود هذه النار والعياذ بالله الناس والحجارة. وقودها كلمة وقود مبتدأ مرفوع لأنه كلام شديد، النار التي وقود النار الناس والحجارة، وقود النار الناس والحجارة. إذا فكلمة وقول هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه لأنها اتصلت باسم. تكون النار التي وقود، والناس وقود النار الناس خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف، والحجارة معطوف على مرفوع فهو مرفوع بالضمة. أعدت، ما الفرق بين أعد وأعد؟ الفعل الماضي عندما يكون مبنيا للمعلوم، ما معنى كلمة مبني للمعلوم؟ مبني للمعلوم أي أن الفاعل معروف، نقول خرج محمد، كتب الطالب الدرس، كتب نقول أنه فعل مبني للمعلوم، أن كتب الدرس فهو مبني للمفعول، كذلك أعد الله النار للكافرين، أعد مبني للمعلوم لأن الفاعل معلوم. عندما يكون الفاعل معروفا ولإيجاز الكلام، وهذه من بلاغة اللغة العربية، عندما يحدث الفاعل ويبنى الفعل للمجهول، أعدت أي أن هذه أجهزت، من الذي أعدها؟ الحق سبحانه وتعالى. إذا فأعد فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول. والتاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب، ونائب الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، أعدت هي. والجملة الفعلية في محل نصب حال، جملة أعدت للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. للكافرين اللام هنا حرف جر، وكلمة الكافرين اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر ثاني. ونأتي إلى الآية الخامسة، إلى ختام الربع الأول من سورة البقرة، من الآية 25، نأخذ منها بقدر المستطاع في هذا اللقاء، في قول الحق سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشر، الواو هنا استئنافية، وبشر فعل أمر مبني على السكون. لماذا هو مبني على السكون؟ لأن الفعل هنا صحيح الآخر، وقلنا أن فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، فإنه يبنى على السكون. إذا فبشر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وبشر أنت. إذا ما فتحنا المصحف نجد أن الراء ليست عليها سكون. وبشر الذين، وبشر الذين، الراء هنا حركت بالكسر. يقول قائل: انتم تعلمون خطا. نقول له: ليس خطا، وهذه من المواضع التي يعبث هذا الرجل بها ويقول انها من مواضع اللحن. يقول: بشر فعل امر مبني على السكون، اين السكون في المصحف؟ نقول له: يا هذا اللحن كما قلت لك تكرارا ومرارا في عقلك أنت وليس في القرآن الكريم. فكلمة بشر هنا إذا كانت مبنية على السكون ولا يوجد سكون في المصحف، وإنما وضعت كسرة خفيفة تحت الراء، وذلك لعدم التقاء الساكنين. وبشر الذين، حركت الراء للمناسبة. أما القصد في الفعل فإنه فعل أمر مبني على السكون، وحركت الراء بالكسر هكذا لعدم التقاء الساكنين. وبشر الذين، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، بشر أنت الذين، الذين آمنوا، آمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وقلنا أن فعل الأمر يبنى على آمنوا، فعل الماضي، فعل الماضي يبنى على يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. يبنى على الضم في حالة واحدة إذا اتصلت به واو الجماعة، ذهبوا انطلقوا استقاموا استخرجوا آمنوا. إذا فآمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. والجملة تعلمنا أن أي جملة بعد أي اسم موصول تكون لا محل لها من الإعراب، والجملة هنا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وبشر الذين آمنوا وعملوا، الواو حرف عطف بين الجمل، الواو حرف عطف عاطفة بين الجمل. عملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. والجملة لا محل لها من الإعراب، لماذا لم تصدق باسم موصول؟ نحن قلنا منذ قليل أن الواو حرف عطف تعطف الجمل على بعضها، إذا فهذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، إذا فهي أيضا لا محل لها من الإعراب، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب. إذا فجملة وعملوا جملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة آمنوا. نأتي إلى كلمة الصالحات، وعملوا الصالحات، قلنا أن عملوا فعل ماض والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، إذا فكلمة الصالحات نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث ثابت. أن له، أن حرف مصدر منصب، لماذا نجد في الكلام أن كلمة إن الهمزة تحت الألف، ونجد في مواضع أخرى أن كلمة أن الهمزة فوق الألف بكسر همزة إن مواضع؟ أولها أول الكلام إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله، إذا ففي أول الكلام يجب كسر همزة إن. بعد نقول القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما هنا بعد ما قول القول يجب كسر همزة إن. في أول جملة القسم والله إنك لم تهد، أيضا في أول جملة الحال قابلت محمدا وإنه لا يضحك مثلا، وكذلك بعد ألا الاستفتاحية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف، إذا هنا يجب كسر همزة إن. ولا تفتح همزة إن إلا في موضع واحد هو أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، أي لو رفعنا إن واسمها وخبرها ووضعنا مكانه كلمة واحدة نقول عليها مصدر، إذا صح هذا الكلام تفتح همزة إن كالموضع الذي أمامنا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات، إذا يصح أن نرفع أن واسمها وخبرها وأن نضع مكانه كلمة واحدة. إذا فأن حرف مصدر ونصب، لهم اللام حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر بعد اللام، وشبه الجملة في محل خبر أن مقدم، يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة كما في هذه الآية والمبتدأ نكرة. كلمة جنات هنا نكرة، أن لهم جنات، إذا فجنات اسم إن منصوب وعلامة، اسم أن منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث ثالث، أي أن الكلام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن جنات لهم، ولكن لأن كلمة جنات جاءت نكرة ولأن خبر أن هنا سيكون شبه جملة فيجب تقديم الخبر على المبتدأ فيكون أن لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، تجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقة تجري فعل مضارع لم يصدق بناصب ولا بجازم. إذا فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. تجري من تحتها من حرف جر تحتها تحت ظرف ظرف مكان والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تجري من تحتها الأنهار ما الذي يجري الأنهار. إذا فالأنهار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة تجري من تحتها الأنهار جملة في محل نصب نعت جنات جارية من تحتها الأنهار. نحن نقول دائما أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. كلمة جنات جاءت نكرة وجاء بعدها جملة تجري. إذا فهذه الجملة جملة في محل نصب نعت. هل هي في محل نصب دائما؟ كلا، لأن كلمة جنات منصوبة إذا فالجملة في محل نصب. أما إذا كانت كلمة جنات مرفوعة فالجملة في محل رفع، ولو كانت كلمة جنات مجرورة فهي في محل جر، أي أن الجملة تكون في محل إعراب الكلمة التي تنعتها. لو كانت الكلمة مجرورة فهي في محل جر، مرفوعة فهي في محل رفع، مجرورة فهي في محل جر. كلما أداة شرط جازمة، كلما أداة شرط جازمة. نحن قلنا أن أدوات الشرط الجازمة إن ومن وما ومات وأين وأيام وأينما وحيثما وأيام وأين. رزقوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. رزقوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. لأننا قلنا رزقوا، قلنا أن الفرق بين الفعل الماضي المبني المعلوم والفعل الماضي المبني المجهول اختلاف حركات الفعل. رزق فعل ماض مبني المجهول للمعلوم. إذا أردنا أن نبنيه المجهول نقول رزقوا، نضم أوله ونخسر ما قبل آخره. كلما رزقوا منها من حق جر مبني لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد من حق جر من ثمرة. أي ثمرة؟ النكرة هنا في البلاغة في العموم والشمول. أي ثمرة؟ أيا كانت هذه الثمرة، من ثمرة التوت الصغيرة إلى ثمرة التفاح إلى ثمرة الموز إلى أي أنواع من أنواع الثمر. من ثمرة اسم مجرور بعد منه علامة جره الكسرة. رزقا مفعول مطلق، رزقوا رزقا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قالوا كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو في محل رفع فاعل. قالوا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قالوا وكلام جديد هذا الذي رزقنا من قبل. إذا فكأن هذا الكلام مقول القول. قالوا ماذا قالوا؟ هذا الذي رزقنا من قبل. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من هذا، أي قالوا الذي رزقنا من قبل، أو قالوا هذا رزقنا من قبل، وهكذا. أي أن كلمة البدل نستطيع أن نرفع الكلمة ونضع هذه الكلمة مكانها إذا كان البدل مطابقا. رزقنا ورزق فعل ماض مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بناء الدالة على الفاعل. والناء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، والجملة في محل نصب مفعول به في جملة مقول القول. من قبل رزقنا من قبل. من حرف جر قبل ظرف زمان مبني على الضم. أيضا من الأشياء التي يدعي هذا الذي في عقله لحن أن القرآن به لحن. يقول مرة تأتي من قبل ومن قبلي، أي من قبلهم. مرة تأتي هكذا بالضم، ومرة تأتي بالكسر، ومرة تأتي عندما تضاف إلى ضمير. نقول له أن الظرف إذا قطع عن المضاف يبنى. الظرف إذا قطع عن المضاف أي لا يضاف إليه كلاما فإنه يبنى. إذن فكلمة رزقنا من قبل، إذن فكلمة قبل هنا ظرف، لا نقول أنها اسم مجرور بعد من. لماذا؟ لأنها قطعت عن الإضافة، وهذه من قواعد اللغة العربية، الظرف إذا قطع عن الإضافة فإنه يبنى. إذا فكلمة قبل هنا ظرف زمان مبني على الضم في محل جر بعد من. نعم، من قبل. وأتوا، الواو استئنافية، وأتوا فعل ماض مبني على الضم، والواو في محل رفع نائب فاعل. إذا فكل الأفعال المبنية للمجهول واتصل بواو الجماعة، هذه الواو في محل رفع نائب فاعل. وأتوا به، الباء حرف جر والهاء في محل جر بعد الباء. متشابهة حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. أي وأتوا به مختلفة، أتوا بهذا الرزق مختلف. الواو هنا استئنافية، ولهم فيها أزواج مطهرة. اللام حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر بعد اللام، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا. أي لهم أزواج، أصل الكلام أزواج لهم، وهنا شبه الجملة، وهنا الكلام لهم شبه جملة والمبتدأ نكرة، فيجب تقديم الخبر على المبتدأ. ولهم فيها الفي حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بعد في، وأزواج مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومطهرة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أزواج مطهرة. كلمة أزواج هنا كلام كثير، ليس هذا هو وقته، سوف ندرسه في عندما ندرس قواعد اللغة العربية، ونراجع هذا على حلقات اللغة العربية. أن كلمة أزواج هنا جاءت مذكرة، وكلمة مطهرة جاءت مؤنثة. يجوز هنا أن نصف الكلمة المذكرة بنعت المؤنث إذا كانت هذه الكلمة جمع تكسير. فكلمة أزواج هنا جمع تكسير، فيجوز وصفها بالمفرد والمؤنث، يجوز وصفها بالمفرد والمؤنث. أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الواو هنا واو الحال، وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ كلام جديد. وهم في الجنة خالدون، إذا فهم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفيها الفاء حرف جر، والهاء ضمير مبني بعد الفي في محل جر، وخالدون نعم خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم بما نقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يكون في ميزان حسناتنا كل من شارك في الإعداد، وكل من شارك في التسجيل، وكل من شارك في البث. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.